Good, huh?

itu haram. Yeah. Thank you. يا أنفقهم بالمطر ورجال الأعمال. قالوا يجدوا أنه كالفلان من تلافيهم شهدوا على المطر ورحل عنه زرناه طريقا وجوه فضلنا فأعلم كثيرا ضرورا بمنزله بكثير استفاد الله قال لي مرة في احتمال الدين مرة تسمع سماعا من بين الأنفار وشهد الله كلامه من الزمان أنه أنا مخصوص سبيل مثلا من عارف الحافظ على ما يتعلق بالحق في مواجهة الأمر المتعلق بالحق تاخذ منه ساعة هذا يجب ان اخذ من هذا المكان الذي احصله عليه ثم اخذ من المزيد ان المعادله الشرعيه الحرام لا يتعدى بالمكان اصبحوا على التنوع عن زراعه اقلها وهكذا يتعدى منه بعدين اما يتعدى بالمكان يعني ما نتكلم كلمه واحده يدخل على مال المصدر حرام في Thank you. كيف حدثت الاحداث وانت ضربه من هذا الرقم؟ قال لي عندي نجحه في اي واحد يشتري يقول رسالة فلان اشترى مني الجزائر قبل النهار ياخذ الجزء عن سيء عملي عن الثاني. يعني سبحان الله حاله الله شرف الشوف ولا ذات الحاجات التي بعض الاحكام الذين فهو صحيح، لأن السبب يعتمد على الحق، وهو هذا الشيء ولا يوجد حتى من طرف الثاني هذا معنى الضمان. مش معنى الضمان في البلاد المتبادله

لكن أصل الضرر أنه عدد ما يريد أن يضع في هذا الأمر.